الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم ما إذا أسلم الزوجان أو أسلم أحدهما، فما حكم نكاحهما؟ هل ينفسخ؟ هل الإسلام له أثر على عقد النكاح بالفسخ، أو أنهما يبقيان على نكاحهما؟ هذه المسألة تنقسم إلى أقسام، وهذه المسألة يحتاج إليها في المكاتب، في المكاتب التي تعنى بالمسلمين الجدد أو في المراكز الإسلامية في البلاد الغرب، يحتاج إلى مثل هذه المسألة. قال: لكن أسلم الزوجان مع هذه الحالة الأولى، القسم الأول، القسم الأول أن يسلم الزوجان معا، يعني يتلفظ الزوجان معا بالإسلام بأن يتشهدا جميعا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهدان، يتلفظان معا بالشهادتين وهما على نكاحهما. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أو زوج كتابية، يعني أسلم زوج الكتابية، هذان يهوديان أو نصرانيان، أو يهودي وزوجته نصرانية، أو نصراني وزوجته يهودية، أسلم الزوج فهما على نكاحهما، لأن المسلم يجوز له ابتداء التزوج من الكتابية، فإذا أسلم وزوجته كتابية من باب أولى. قال: فإن أسلمت هي، هذه الحالة القسم الثالث، يعني القسم الثالث، أسلمت الزوجة، قد يكون زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن الكافر ليس لا تحل له المسلم. أسلمت الزوجة أو أحد الزوجين غير الكتابيين، أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية. القسم الثالث: إذا أسلمت الزوجة مطلقة، سواء كان زوجها كتابية أو غير كتابية، أو أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، كما لو كانت زوجته وثنية أو مجوسية، هنا ما الحكم؟ قال لك المؤلف، نقرر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قال لك: إن كان قبل الدخول انفسخ العقد. هذا القسم الثاني، قبل الدخول، قبل أن يحصل دخول أو خلوة بين زوجين انفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول يوقف الأمر على انقضاء العدة. فمثلا هذه المرأة أسلمت وزوجها لم يسلم، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو غير نصراني أو يهودي، يوقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الزوج في العدة فهما على نكاحهما. إذا لم يسلم الزوج حتى انتهت العدة، قال لي تبين أن العقد انفسخ منذ أسلمت، يعني منذ أسلمت الزوجة. فالخلاصة في القسم الثالث: إذا أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، أو أسلمت الزوجة إن كان قبل الدخول، يقول لك المؤلف ينفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن انتهت العدة ولم يسلم الآخر، تبين أن العقد انفسخ منذ أسلم الآخر، وإن أسلم الآخر في العدة فهما على نكاح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول كثير من العلماء رحمه الله. والرأي الثاني أن الأمر لا يتوقف على انقضاء العدة، ولا فرق بين أن يكون الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا أسلم أحد الزوجين، أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، أو أسلمت الزوجة، فهما على نكاحهم. لكن ليس للزوجة أن تتزوج حتى تنتهي العدة. إذا انتهت عدتها هي بالخيار، إما أن تنتظر زوجها لعله يسلم، وإما أن تفسخ. فالإسلام ليس له أثر على عقد النكاح بالفرقة إذا أسلم أحد الزوجين كما تقدم في الاسم الثالث، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول فهما على نكاحهما، لكن لا استمتاع بينهما. إذا انتهت العدة ما ينفسخ عقد النكاح. لو أراد مثلا الزوجة أسلمت ولم يسلم الزوج، انتهت عدتها ولم يسلم الزوج، هي بالخيار، إن شاءت تتزوج فلا تتزوج، وإن شاءت أن تنتظر الزوج زوجها حتى يرجع ويهديه الله عز وجل فلا هذا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، قد نصر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسبق أحدهم زوجته أو زوجته تسبقه، ومع ذلك لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد له عقد النكاح، أو أنه جعل الأمر متوقفا عنده، بل النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص. نتو زينب رضي الله تعالى عنها أسلمت في أول الإسلام، وأبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه لم يسلم إلا متأخرا، وكان بين إسلامهما ما يقرب من 18 سنة، ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي العاص ولم يحدث عقدا. والصواب في هذه المسألة كما تقدم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها نعم. هذا بالنسبة للمهر، بالنسبة للمهر قال المؤلف رحمه الله: فإن سبقته فلا مهر، يعني المهر هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول قال لك المؤلف رحمه الله: إن سبقت، يعني هي أسلمت قبل الزوج قبل الدخول، قبل أن يدخل، هذه لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن أسلم هو وقبل الدخول، لأنهم يرون أن الإسلام قبل الدخول يفسخ العقد، لكن قلنا الصواب أنه لا فرق سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، وأنه لا فرق وأنه لا ينفسخ، بل كما سلف إذا انتهت العدة إن شاء الآخر أن يتزوج الزوج تزوج، لا تزوج تنتظر تنتظر. لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان قبل الدخول ينفسخ. بالنسبة للمهر قال لك إن سبقت هي انفسخ، لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن سبقها فلها نصفه، لها نصف المسمى كما سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق. لأن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج قبل الدخول أو الخلوة أو ما يقرب الصداق فإن المرأة لها نصف الصداق. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، هذا كما تقدم الكلام عليه، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. المهر كما تقدم وقال لك المؤلف رحمه الله إن كان قبل الدخول فإن سبقت هي فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن سبق هو فلها النصف لأن الفرقة جاءت من قبلها، وأما إن كان بعد الدخول فالمهر بحاله يكون لها بما استحل من فرجها. قال وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. يعني الكلام في هذه المسألة في الردة نسأل الله السلامة كالكلام في الإسلام، إذا ارتد يعني إذا ارتد فإن كان قبل الدخول انفسخ عقده، وإن كان بعد الدخول يقول لك المؤلف رحمه الله يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإذا ارتد أو أحدهما إن كان قبل الدخول انفسخ، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، مثال ذلك هذا الزوج ارتد قبل الدخول ينفسخ عقده، هذا الزوج ارتد بعد الدخول يوقف الأمر عن انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قام عن نكاحهما. إذا لم يرجع إلى الإسلام حتى انتهت عدة المرأة انفسخ أو تبين أن انفساخ عقد النكاح منذ أن ارتد. وعلى الرأي الثاني أن الأمر لا يتعلق بانقضاء العدة، على الرأي الثاني أن الأمر لا يتعلق على انقضاء العدة، بل إذا ارتد أحدهما أو ارتد فهما على نكاحهما، لكن إذا انتهت العدة فالمرأة بالخيار. مثلا الزوج ارتد نقول على نكاحهما، إذا انتهت العدة المرأة بالخيار، إما أن تنتظر حتى يرجع الزوج إلى الإسلام وإما تتزوج. إذا ارتدت الزوجة فهما على نكاحهما، الزوج له أن ينتظر حتى ترجع الزوجة إلى الإسلام، وحينئذ لا يكون لذلك أثر، يكون عقد النكاح لا يزال باقيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد. الصداق مأخوذ من الصدق لأنه ينبئ عن صدق الزوج في تزوجه من هذه المرأة، وأما في الاصطلاح فهو العوض الذي يدفعه الزوج إلى المرأة مقابل العقد عليها. والأصل في القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، وأما السنة فكما سيأتينا إن شاء الله تقدم حديث ابن مسعود وفي قوله وسلم ولها مهر نسائها، قول ابن مسعود أيضا ولها مهر نسائها، والإجماع من عقد عليه. والصداق واجب في عقد النكاح، وتقدم أن ذكرنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا اشترط نفيه في عقد الصداق فإنه شرط فاسد مفسد. والمؤلف رحمه الله يسن تخفيفه، وسيبين المؤلف رحمه الله ذلك، لأن أعظمهن بركة أيسرهن مقولة. وتسميته في العقد يعني أن يبين في العقد، لا يقول أصدقتها فقط المسمى، لا يبين أصدقتها مثلا ألفا، أصدقتها ألفين، أصدقتها مئة، أصدقتها مئتين. ويدل لذلك حديث سالم سعد الصحيحين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواحد زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، ففيه تسمية الصدق. وقال مؤلف رحمه الله من 400 درهم إلى 500، قل الصداق هذا من 400 درهم، وهذا صداق بناته عليه الصلاة والسلام، إلى 500، وهذا صداق زوجاته عليه الصلاة والسلام. وأربعمائة درهم من الفضة، دراهم 400 درهم من الفضة، إلا 400 درهم كل العلماء يقولون كل 100 درهم تساوي 70 مثقال، ف 400 درهم حولها إلى مثاقيل، 70 في 4 تساوي 280 مثقال، المثقال 4 ربع، 4 ربع، يعني ضربت 280 4 ربع يعني يمكن يخرج لك تقريبا 280 في 4 ربع يمكن 1300 تقريبا 1300 غرام، غرام من الفضة، غرام الفضة رخيص تقريبا بريالين، 1300 ضربت بريالين سعوديين، وإذا كان في بلد آخر ينظر كم السعر، غرام الفضة تقريبا يعني بريالين تقريبا نصف دولار، إذا ضربت 1300 غرام من الفضة تقريبا حسب الضرب تقريبا 2000 أو 3000 وزيادة. هذا صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الطريقة التي تعملها في بيان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالدراهم تحول لمثاقيل، كل 10 دراهم 7 مثاقيل، 100 مثقال تساوي 70 مثقال، المثقال الواحد تساوي 4 وربع غرامات من الفضة، ثم تساوي تنظر كم تساوي بالنقد أو بالعملة في البلد الذي أنت موجود فيه. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأن كل ما صح ثمنا، كل ما صح أن يكون ثمنا للسلع صح أن يكون مهرا وإن قل، وإن قل حتى ولو أصدقها ريالا أو ريالين أو 10 ريالات فإن هذا صحيح، فإن هذا صحيح. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه إذا أصدق تعليم القرآن فإن هذا لا يصح، وهذا فيه نظر. والرأي الثاني وهو مذهب الشافعي أنه يصح أن يعلمها تعليم القرآن، كما أنه يصح أن يعلمها تعليم الفقه والحديث إلى آخره، ويدل ذلك حديث سهل بن سعد في الصحيحين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك من معك من القرآن. قال بل فقه وأدب، وبل فقه وأدب وشعر مباح معلوم إلى آخره، يصح أن يعلمها بابا من أبواب الفقه ككتاب الطهارة أو كتاب النكاح أو سورة من كتاب الله عز وجل أو شعر أدب شعر مباح إلى آخره. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر، إذا أصدقها طلاق ضرتها لا يصح، لأن هذه التسمية فاسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاقة يعني تكبأ ما في صحبتها، فلو قالت أنا تزوجه ويكون مهري أن تطلق زوجتك، فنقول بأن هذا فاسد، المهر هذا فاسد، ولها مهر مثل، ومتى بطل المسمى وجب مهر مثل، يعني إذا بطل المسمى لكونه فاسد، لكون التسمية غير صحيحة، كما لو فرض لها خمرا أو خنزيرا أو دخانا أو أشرطة غنى أو غير ذلك من المحرمات أو كتب بدعة فيجب لها مهر مثل. ودل ذلك حديث المسعود أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليها العدة وترث ولها مهر نسائي، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واش امرأة المحنة بمثل ما قضى. الشاهد هنا قال ولها مهر نسائها، لأنه لم يفرض لها، وإذا كانت التسمية فاسدة وجودها كعدمها كأنه لم يفرض له. لكن الأقرب والله أعلم أنه إذا كان يجهل الأمر، يعني أصدقها خنزير وهو يجهل، الزوج يجهل أن الخنزير حرام وأنه لا تصح، لا يصح أن يكون مهر، فنقول يظهر أن لها قيمة وليس لها مهر، لها قيمته من المباح، كان قيمته من اللحم المباح. ومثلها أيضا لو أصدقها كتب بدع ويظهر وهو يجهل ذلك، فنقول بأن لها، لأن لها قيمته من كتب السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.